هل يجوز لرجل ان ينكح زوجته بعد العقد وقبل ان يعطيها الصداق؟ اذا تم العقد فلا باس ولو اجل الصداق. اذا تم العقد بينهما حلت له ولو اجل الصداق الى سنوات. المهم العقد. تم العقد بشروط معتبره صار عقدا صحيحا فانها تحل له ولو تاجل الصداق.